يوم الانتصار لغني وهنيها ثغرة رصاص الثوار أرض الشهداء وحيها وبس هي البداية والثورة جاي جاي بس هي البداية والثورة جاي جاي بالقدس بنرفع رايي بالقدس بنرفع رايي ورح ترجع لأهاليها ورح ترجع لأهاليها بس بيوم الانتصار لغني وهنيها ثغرة رصاص